يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح تفسير سورة الفاتحة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. القام فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمد حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. وكل ضلالة في النار. ثم أما الدرس الأول في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، والذي سيكون عبارة عن تعليق على كتاب تفسير سورة الفاتحة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وسيكون في مسجد الهدى. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة والسداد. وهذا المؤلف، هذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من أئمة أهل السنة ومن العلماء الناصحين الصادقين المخلصين، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. هذا الإمام ولد في بلاد نجد في بلدة العيينة، ولد في بيت علم وفضل واستقامة وشرف ودين. أبوه كان عالما، عبد الوهاب بن سليمان، كان من العلماء، وكذلك جده سليمان بن علي كان عالم من علماء نجد في زمنه. فهو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي، وهو من بني تميم، حفظ القرآن وكان قبل أن يتجاوز العاشرة من عمره تعلم وتفقه ودرس الفقه، وكان ذا حفظ وذا أدب وذا ذكاء، حتى إن أباه كان معجبا به لحفظه ولقوة حفظه. وكان مجتهدا في القراءة والمطالعة، يقرأ في كتب الفقه ويقرأ في كتب الحديث ويقرأ في كتب التفسير، وكان مجتهدا في طلب العلم ليلا ونهارا، حفظ المتون وأخذ الفنون، ولم يكتفي بذلك، إنما رحل لطلب العلم زيادة لما وهبه الله سبحانه وتعالى من علماء بلده، فذهب إلى مكة وذهب إلى المدينة وذهب إلى الإحساء إلى الأحساء، وقرأ على العلماء هنا وهناك. ولهذا مشايخه كثر، وهكذا صاحب الرحلة إذا رحل استفاد من العلماء الذين يرحل إليهم. هذا الإمام رحمه الله بارك الله في مؤلفاته ونفع بها، ولعل ذلك بسبب إخلاصه وصدقه، فالموفق من وفقه الله جل في علاه. ولهذا كتب مؤلفات كثيرة وهي مفيدة ونافعة، وعلى رأس هذه المؤلفات كتابه المشهور كتاب التوحيد، الذي سار على طريقة السلف في التأليف، واستفاد كثيرا من طريقة الإمام البخاري في صحيحه، وكتابه أيضا كشف الشبهات ونواقض الإسلام والقواعد الأربع ومسائل الجاهلية وكتاب الكبائر ومختصر زاد المعاد، وكذلك المختصر في السيرة، واختصر أيضا كتبا في الفقه ككتاب الإنصاف والشرح الكبير. ومن هذه الكتب رسائل كثيرة، ومنها هذه الرسالة التي بين أيدينا، وهي تفسير سورة الفاتحة. وقيل إنه قد طلب منه ذلك، وأن الذي طلب منه ذلك هو أمير من أمراء آل سعود، وذكروا أنه الأمير عبد العزيز ابن محمد بن سعود، قالوا كتب إليه عندما كان في العيينة يسأله هذا ويطلب منه أن يفسر له الفاتحة. وآل سعود رحم الله أمراءهم ساندوا هذه الدعوة ووقفوا معها وأيدوها ونصروا الإمام محمد بن عبد الوهاب، فالتقى سيف العلم بسيف السلطان، فحصلت هذه البركة العظيمة في هذه البلد المباركة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه بمنه وكرمه: اعلم اعلم أرشدك الله لطاعته وأحاطك بحياطته وتولاك في الدنيا والآخرة أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى فيها، فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه. إذن بدأ المؤلف عليه رحمة الله هذه الرسالة بالدعاء، وهذه عادته أنه يدعو لمن يقرأ رسالته ويدعو كذلك لمن طلب منه أن يكتب هذه الكتابة. فقال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. ولا شك أن الإنسان يحتاج إلى أن يرشده الله سبحانه وتعالى وأن يهديه، وهي الهداية المعروفة بهداية التوفيق، فيسأل الله أن يهديه إلى الخير وإلى ما فيه الصلاح. فالمؤلف عليه رحمة الله يدعو بهذا الدعاء العظيم، ثم وأحاطك بحياطته يعني حفظك الله من كل سوء ومن كل مكروه، وتولاك في الدنيا والآخرة، والله عز وجل يتولى الصالحين، فإذا تولى عبده سدده ووفقه ويسر له الخير. ثم ذكر المؤلف أمرا عظيما يتعلق بالصلاة، وهو ما هو مقصود الصلاة وما هو روحها ولبها. ذكر أنه الخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا صليت بقلب حاضر فأنت ستكون حاضرا في صلاتك، ستصلي وتحقق ما أراد الله منك في صلاتك من الخشوع والحضور والذل بين يدي سبحانه وتعالى والسكون والتواضع والخوف لله جل في علاه، لأن هذا كله أيضا من معاني الخشوع. القرآن جاء بلفظ الخشوع في عدة مواضع، من هذه المواضع معناها التواضع وسكون الجوارح والذل والخوف، كما قال الله في القرآن: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال الله وهو يصف ويمدح المؤمنين: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذه من صفاتهم، صفات المؤمنين الصادقين: قد أفلح المؤمنون، وذكر من صفاتهم: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع هو لب الصلاة، ومقصودها هو أن تقبل على الله سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل: هذا الخشوع ما هي أسبابه؟ لا شك أن من أعظم أسباب الخشوع في صلاتك هو الخوف من الله جل في علاه، الخوف من أعظم هذه الأسباب. ولا يكون هذا الخوف إلا من رجل عرف ربه، عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. لأنك لو عرفت حقيقة الأمر، لو عرفت ربك بأسمائه وصفاته كما علمنا الله وعلمنا رسوله عليه الصلاة والسلام، فسوف تستحضر هذه الصلاة وستراقب الله سبحانه وتعالى، وستستحضر عظمة الخالق، وكل ذلك من الثمرات التي تكون في قلبك، فتطيع الله عز وجل بمدلة وبانكسار وبخشوع. لهذا إذا كنت تستحضر ذلك فستعلم أن الله سبحانه وتعالى معك، وأنه قريب، وأنه يسمعك ويبصرك ويعلم مكانك. هذه كلها ثمرات، وهذا هو معنى الاستحضار وحضور القلب، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، معنا بعلمه وبسمعه وبصره وقربه. ولهذا الإحسان من مراتب الدين، وفي الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن عندما قال المؤلف هو إقبال القلب، هذا معنى الخشوع، حضور القلب، عندما تتلبس بالطاعة وبالعبادة، وفي هذا الوقت أنت متلبس بهذه العبادة يحضر قلبك وتسكن جوارحك. هذا هو الخشوع، وهذا خشوع خاص في عبادة معينة. وهناك الخشوع الذي هو الخشوع الدائم الذي وصف الله عز وجل به خواص المؤمنين، يكون العبد دائما في خشوع، وهذا ينشأ كما أشرت عن معرفة وعن كمال معرفة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لو نظرنا في القرآن سنجد الآيات الكثيرة التي فيها ما يتعلق بالخاشعين، حتى إن الله عز وجل في بعض المواضع وصف أهل الكتاب من الأحبار أنهم كانوا على هذا الوصف، كما قال الله: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. وفي بعض المواضع وصف أهل الإيمان أنهم يبكون ويخرون للأذقان ويزيدهم خشوعا، قال الله سبحانه: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، سجود وبكاء، وكل ذلك من أسباب الخشوع، وهذا لا يكون إلا عن خوف من الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر الله صفات المسلمين والمؤمنين قال: والخاشعين والخاشعات. الخشوع هو الطمأنينة والتؤدة والتواضع والذل بين يدي سبحانه وتعالى. وسيذكر المؤلف أيضا أن هذا الخشوع لا بد أن يكون عند سماع القرآن وعند سماع مواضع القرآن وعند تدبرها، وسنذكر هذا. قال المؤلف: ويدل على هذا قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ففسر السهو بالسهو عن وقتها، أي إضاعته، والسهو عن ما يجب فيها، والسهو عن حضور القلب. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق عن الساهين عن صلاتهم، لأن هذا يناقض الخشوع، هذا لا خشوع له إلا أن يشاء الله. وذلك أن السلف والصحابة لما فسروا هذه الآيات فسروها كما ذكر المؤلف، فقد جاء بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كما في تفسير مجاهد وتفسير عبد الرزاق الصنعاني من طريق طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد، وفيه أنه سئل عن هذه الآية: الذين هم عن صلاتهم ساهون. فقال سعد بن أبي وقاص: السهو عنها تركها لوقتها، يعني بمعنى أنه ما صلاها في وقتها، يترك حتى يخرج الوقت. ولهذا قال المؤلف: السهو، قال: بالسهو عن وقتها، أي إضاعته والسهو عن ما يجب فيها، يضيع الوقت. ولهذا في بعض الروايات سأل سعد بن أبي وقاص وسأله ابنه مصعب بن سعد، قال له: يا أبتاه، أرأيت قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، أينا لا يسهو؟ ظن ولده مصعب أن المقصود بالسهو هو أنك تسهى في الصلاة فتنسى، فتزيد شيئا أو تنقص شيئا في صلاتك، أو أنك تنسى شيئا في صلاتك من قراءة أو من ذكر، أو أنك تحدث نفسك في صلاتك فتسهو. فقال له: أينا لا يسهو؟ أينا لا يحدث نفسه؟ ليس ذاك. فبين له أن هذا الفهم غير صحيح، ليس ذاك، إنما هو إضاعة الوقت، يلهو حتى يضيع الوقت، كما عند أبي يعلى في مسنده بإسناد حسن. وجاء أيضا في بعض الألفاظ أن مصعبا سأل أباه فرد عليه أبوه فقال له: ليس ذاك، فكلنا يفعل ذاك، كلنا يفعل ذلك، يعني يحدث نفسه في الصلاة ويسهو، ولكن الساهي عن صلاته الذي يصليها لغير وقتها، فذلك الساهي عنها. هذا الأثر الصحيح أنه موقوف، لأنه روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن طريق سعد، إلا أن المرفوع لا يصح، هو معلول، الصواب هو وقفه، كما ذكر ذلك كثير من الأئمة كالعقيلي والدارقطني والذهبي وابن كثير، رجحوا الوقف وهو الصواب. وورد كذلك عن ابن عباس، كما عند ابن جرير الطبري في تفسيره جاء عنه بإسناد حسن أنه فسر الآية فقال: الذين يؤخرونها عن وقتها. وفي بعض ألفاظه: يقول ابن عباس هم المنافقون كانوا يراؤون الناس بصلاتهم إذا حضروا ويتركونها إذا غابوا ويمنعونهم العارية بغضا لهم وهو الماعون، لأن هذه السورة هي سورة الماعون، هذه السورة فيها ما يتعلق بالماعون، والماعون هو ما يتعلق بجارك إذا طلب منك شيء كالدلو والحبل. فالله عز وجل أخبر أن هؤلاء هم الذين يمنعون الماعون. ما هو الماعون؟ هو الدلو والحبل والشيء اليسير إذا طلبك جارك. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فهذه السورة هي في صفات أولئك الذي حالهم أنهم يكذبون بالبعث والجزاء، وكذلك لا يعطي اليتيم حقه بل يدع اليتيم، يعني يدفعه بعنف وشدة لقسوة قلبه، ولا يحض على طعام المسكين، يعني لا يحث الناس على إطعام الفقراء والمساكين وسد حاجة أولئك. فهؤلاء توعدهم الله، ومنهم المصلي الذي يؤخر وقت الصلاة، فويل للمصلين. وكلمة ويل الصواب أنها واد من أودية جهنم كما فسر ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم ابن مسعود، فويل للمصلين عذاب شديد في هذا الوادي. من هم هؤلاء المصلون؟ اللاهون الذين يؤخرون الصلاة. والمؤلف زاد شيئا وهو أنهم أيضا لا يقيمون الصلاة على ما أراد الله، والسهو عن ما يجب فيها لا يقيمونها على وجهها ولا يؤدونها في وقتها، والسهو عن حضور القلب. أما ما يتعلق بالخشوع لا شك أن هذا هو المقصود من الصلاة وهو اللب، لكن لا يعني ذلك أن الخشوع من فرائض الصلاة ومن أركانها، فقد يظن ظان أن الصلاة لا تصح إلا بالخشوع، هذا غير صحيح. الواجب والركن في ذلك هو الطمأنينة، هو من أركان الصلاة. ولهذا لما جاء ذلكم الصحابي وصلى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه لم يحقق الطمأنينة، كان ينقر من صلاته، فرجع وعاد فقال له ارجع وهكذا، ثم قال والله لا أحسن غيرها فعلمني، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. فالصلاة لا تصح إذا كانت الطمأنينة غير موجودة. أما الخشوع فهو شيء زائد على الطمأنينة، طائفة تذهب إلى أنه واجب من واجبات الصلاة، وطائفة تذهب إلى أنه من كمالها ومن مستحباتها وسننها المؤكدة، ولا شك أن هذا هو الصواب. وطائفة من أهل العلم كما أشرت من المحققين كشيخ الإسلام تيمية اختار وجوب الخشوع. قال ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. المؤلف رحمه الله ساق الحديث وكرر هذه الجملة 3 مرات، وإذا رجعنا إلى صحيح مسلم سنجد أن الإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب الصلاة، والإمام والحافظ النووي بوب عليه باب استحباب التبكير بالعصر، لأن هذه التبويبات في الصحيح ليست من تبويبات الإمام مسلم، إنما هو النووي رحمه الله كما فعل غيره أيضا ممن شرح صحيح مسلم. فالشاهد أن الحديث ليس فيه هذه الزيادة، إنما هو في صحيح مسلم من طريق أنس بن مالك، وفيه قصة، وضمن هذه القصة قال تلك صلاة المنافق مرة واحدة ولم يكرر ذلك. ما هي القصة التي أوردها الإمام مسلم في صحيحه في هذا الحديث؟ القصة أن أنس بن مالك رضي الله عنه دخل عليه العلاء بن عبد الرحمن وكان بالبصرة في داره، وكان قد انصرف من صلاة الظهر، وكان داره بجانب المسجد، فلما دخلوا عليه سألهم أنس قال أصليتم العصر؟ فقالوا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر، فقال فصلوا العصر، فقمنا فصلينا. هكذا يقول العلاء ابن عبد الرحمن، فقمنا فصلينا. فلما انصرفنا قال لهم أنا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقد يقول قائل لماذا أنس رضي الله عنه سألهم عن صلاة العصر فقال لهم أصليتم العصر، فأمرهم بالصلاة؟ لأن هذا كان في زمن بني أمية، وفي زمن بني أمية كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وهذا من دلائل النبوة أنه سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة، وهذا وقع في زمن بني أمية، وقد أدرك أنس رضي الله عنه أدرك ذلك. ولا شك أن الصلاة صلى في أول وقتها، فأنس طلب منهم أن يصلوا صلاة العصر في أول وقتها حتى لا يتأخروا فيصلونها مع بني أمية قبيل الغروب، بل كانوا يؤخرون صلاة الظهر إلى قبيل الغروب كما ورد عنهم ذلك. ولهذا كان العلماء كابن عبد البر وشيخ الإسلام يذكرون هذا وأنه حصل في زمن بني أمية. ولهذا الأحاديث التي وردت في تأخير الأمراء للصلاة حتى يخرج وقتها هي كثيرة جدا في الحقيقة، وقد ذكروا أن بني أمية كانوا يصلون الجمعة عند غروب الشمس. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ فقال أبو ذر فماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. يعني إذا تأخروا في الصلاة، وقد يخاف الإنسان من بطشهم أو ينكر عليه الناس أنه يترك الجماعة، يصلي معهم وتكون له نافلة. وهكذا جاء عند النسائي وعند ابن ماجه من حديث ابن مسعود، وجاء أيضا من حديث قبيصة بن وقاص أخبر أنه يكون أمراء يؤخرون الصلاة، فقال فهي لكم وهي عليهم، فصلوا معهم ما صلوا. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية ذكر أن من أعظم ما نقمه الناس على بني أمية شيئان. الأمر الأول أنهم كانوا يطعنون في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والأمر الثاني أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. وجاء في صحيح مسلم أن عمر بن عبد العزيز وهو من بني أمية كان أيضا ممن يؤخر الصلاة عن وقتها، حتى بين له بعض التابعين من العلماء. لهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة ابن سهل رضي الله عنه أن أبا أمامة صلى مع عمر بن عبد العزيز صلاة الظهر، فخرج ودخل أيضا على أنس كما حصل للعلاء بن عبد الرحمن، فوجدوا أنسا رضي الله عنه يصلي العصر، فقال له يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. فصلى أنس الصلاة في وقتها. وكلا الحديثين وكلا القصتين في صحيح مسلم، لكن عمر بن عبد العزيز رحمه الله رجع عن هذا، فقد أنكر عليه بعض العلماء وبعض التابعين ونصحوه في ذلك، فرجع وكان رضي الله عنه ورحمه الله يصلي الصلاة لوقتها لا كما كان يصنع بنو أمية. ثم قال المؤلف فوصفه بإضاعة الوقت، يعني وصف المنافق أنه يضيع الوقت. أين وصفه له؟ قال بقوله يرقب الشمس، بقوله يرقب الشمس، أي بمعنى لا يصلي الصلاة في وقتها، ومعروف أن صلاة العصر تدخل إذا كان ظل الشيء كمثله، فإذا صار ظل الشيء كمثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، يخرج الظهر ويدخل العصر. ويستحب في صلاة العصر التبكير، وقد أشرنا إلى تبويب الإمام مسلم في ذلك، بوب هذا الباب، باب استحباب التبكير بالعصر. فمن صفات المنافق أنه ينتظر الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، والمقصود بهذا أنها كادت أن تغرب، لأن هذا معنى بين قرني الشيطان، لأن الشيطان يصنع ذلك. الشيطان ينتظر حتى إذا غربت الشمس أو كادت أن تغرب يأتي ويضع قرنيه تحت الشمس، وهذا على ظاهره وعلى حقيقته، يحاذي بقرنيه الشمس عند غروبها وعند طلوعها. لماذا؟ لأن الكفار الذين يعبدون الشمس يسجدون لها في هذا الوقت، فيأتي إبليس فيقارن بين قرنيه وبين الشمس حتى يظهر أن الساجدين الذين يسجدون للشمس يسجدون أيضا لإبليس، فيظهر أنهم ساجدون له أو في صورة الساجدين له، فيخيل لنفسه ولأعوانه أن هؤلاء الذين يعبدون الشمس إنما يعبدون إبليس، يعبدون الشيطان. وكما جاء في الحديث هو على ظاهره، لأن بعضهم أول هذا الحديث قال هو ليس على الحقيقة هو على المجاز، والمراد بقرن الشيطان يعني علوه وارتفاعه وسلطانه، وأنه يتسلط على أعوانه ويغلب على الناس بوسواسه، وهذا غير صحيح. الصحيح أن الحديث على ظاهره. فماذا يصنع هذا الذي يرقب الشمس؟ إذا كادت أن تغرب قام ونقرها نقرا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لهذا قال المؤلف يرقب الشمس وبإضاعة الأركان، يعني وصف هذا المنافق أنه يضيع الأركان، وإضاعة الأركان يبطل الصلاة ويفسدها. قال بذكره النقر، لأن الصلاة إذا صلاها المرء بغير طمأنينة وكان ينقر هذه الصلاة نقرا فلا تصح هذه الصلاة. أجمع العلماء على وجوب الطمأنينة في الصلاة، كيف ستكون الطمأنينة وهذا ينقر الصلاة نقرا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يذمه ويذم حاله، يذم من صلى مسرعا ينقر صلاته، لا يأتي بالطمأنينة، لا يأتي بالأركان، لا يأتي بالقراءة. لأن معنى النقر، ما هو النقر؟ معروف أن النقر هي من صفات الطائر، الطائر هو الذي ينقر كالغراب وغيره، ووصفه وشبهه كنقر الطائر ينقر الحب أو ينقر الطعام، فهذا المراد به سرعة الحركات. وهذا ما حصل لذلكم الصحابي رضي الله عنه، لأنه لما صلى أيضا كان يسرع في صلاته، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقوله فإنك لم تصلي يعني لا صلاة لك، مع أن الرجل كان يصلي، كان يركع ويسجد، إلا أن هذه الصلاة لا تصح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة. فقوله هنا فإنك لم تصلي يعني لم تصلي صلاة صحيحة، وإلا كان الرجل يصلي، الصلاة موجودة يركع ويسجد. قال بعد ذلك وبإضاعة حضور القلب بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا، يعني أنه لا يكمل الخشوع والطمأنينة، لا يكون قلبه حاضرا، مقصود الصلاة وروحها ولبها غير موجود، لأنه ينقر الصلاة نقرا لا يدري ماذا يفعل. قال رحمه الله بعد ذلك إذا فهمت ذلك فافهم نوعا واحدا من الصلاة وهو قراءة الفاتحة، لعل الله أن يجعل صلاتك في الصلوات المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب. قول المؤلف هنا نوعا واحدا من الصلاة وهو قراءة الفاتحة، هل معنى ذلك أن قراءة الفاتحة يقال لها صلاة؟ كيف تكون قراءة الفاتحة نوعا واحدا من الصلاة؟ سيأتي أن المؤلف رحمه الله سيذكر الحديث المشهور قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وفي هذا الحديث ذكر قراءة الفاتحة، ما يقوله العبد وما يقوله الرب سبحانه. قال العلماء فسمى الفاتحة صلاة، قسمت الصلاة، وهي في الحقيقة قسم الفاتحة، لأن العبد يقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي، وهكذا. إذن لما قال المؤلف عليه رحمة الله ما قال وهو قوله فافهم نوعا واحدا من الصلاة وهو قراءة الفاتحة، قال العلماء سميت الفاتحة بالصلاة لأن الفاتحة من أعظم أركانها، فلا تصح الصلاة إلا بها. وهذه مسألة مهمة جدا لا بد أن تعلمها وهو أن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة. أجمع الفقهاء على أنه لا صلاة إلا بقراءة، هكذا يقولون، وممن نقل هذا الإجماع ابن عبد البر وابن رشد، لا صلاة إلا بقراءة، هذا شيء مجمع عليه. وكذلك أجمعوا على أنك لو صليت وقرأت الفاتحة في صلاتك فإن صلاتك صحيحة، لكن لو ترك قراءة الفاتحة ما حكم صلاته؟ عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والظاهرية، أن صلاته باطلة. فقراءة الفاتحة فرض، يعني ركنا من أركانها في كل ركعة، لا تصح الصلاة إلا بها. ولهذا أشرت أن الفاتحة تسمى صلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. لهذا المؤلف قال بعد ذلك: ومن أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى. إذن هذا الحديث حديث قدسي، لأن الله هو الذي يقول. يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. انتهى الحديث. هذا الحديث كما ذكر المؤلف حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن عرفنا أن الفاتحة لا بد منها في كل ركعة، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة صحيحة. فألفاظ الشرع محمولة على عرفه. ما معنى ذلك؟ المنفي هنا الصلاة الشرعية، لا صلاة شرعية، فيكون المعنى لا صلاة شرعية صحيحة إلا بفاتحة الكتاب. ويؤيد ذلك ما جاء عند الدارقطني في سننه وعند ابن خزيمة: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وهو حديث صحيح. فيحتاج أنك في كل ركعة تقرأ الفاتحة مرة واحدة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال لذلكم الذي أساء في صلاته: وافعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية قال له: ثم اصنع ذلك في كل ركعة، كما عند أحمد في المسند بإسناد صحيح، وقد أمره بقراءة الفاتحة. ولهذا حديث أبي هريرة أيضا الذي أخرجه مسلم في صحيحه يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. خداج خداج، غير تمام. ما معنى الخداج؟ قالوا: معناها الناقة إذا ألقت ولدها ناقصا، فهذا الولد يكون ناقص الخلقة فيموت لأنه لم يستبن خلقه. وهكذا الفاتحة إذا لم تأتي بها فلا صلاة لك، تموت هذه الصلاة. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري أيضا عند ابن ماجه، وإن كان فيه ضعف لكن استدل به الجماهير: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد، والمقصود بالحمد هي الفاتحة. إذن لكل ركعة حكمها من الركوع والسجود والقراءة. إذا تركت ركوعا في ركعة لا يجوز ولا تصح صلاتك، ولو تركت سجدة في ركعة أيضا لا تصح صلاتك ولم تجز. فكذلك القراءة لا بد أن يقرأ في كل ركعة، كما أن عليه أن يركع ويسجد في كل ركعة. بقي أن نشير إلى أن أبا حنيفة، وهذا مذهبه، كان يرى أن القراءة تجب في الركعتين الأوليين فقط، فإذا قرأ بفاتحة في الركعة الأولى والركعة الثانية فصلاته صحيحة ولا تجب في الركعة الثالثة والركعة الرابعة، وهذا غير صحيح. أبو حنيفة استدل بالعمومات كقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذا الإطلاق قيدته السنة وهو قراءة فاتحة الكتاب. نقرأ ما تيسر هي الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وقد يقول قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الذي أساء في صلاته ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن؟ وهذه الرواية وهذه اللفظة في الصحيح في البخاري وفي مسلم، قال له ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. قالوا لو كانت قراءة الفاتحة ركنا لعلمه، وهذا الرجل يحتاج أن يتعلم لأنه لا يحسن شيئا، ولهذا أمره أن يرجع وأن يعيد صلاته. قالوا إذن قراءة الفاتحة ليست فرضا بدليل ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. والجواب عن ذلك أن يقال أن هذا الحديث حديث المسيء صلاته قد صرح عليه الصلاة والسلام بالأمر بقراءة الفاتحة، وقد جاءت هذه الرواية كما عند أبي داود في سننه، وأخرجها البخاري في جزء القراءة وليس في الصحيح، وأخرجها أحمد في المسند، وهي رواية صحيحة. قال له ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. إذن لما قال له اقرأ بما تيسر المقصود به الفاتحة. إذن لا شك أن مذهب الجماهير هو الصواب، وأنه لا تصح الصلاة إلا أن تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وإلا من لم يقرأ فلا صلاة له كما قال عليه الصلاة والسلام. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر الحديث المشهور حديث أبي هريرة، وهذا الحديث كما أشرت أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقبل أن ننتقل إلى ما ذكره المؤلف فيما يتعلق بسورة الفاتحة، هناك مسألة مهمة جدا تتعلق بأوله، وهو ما يتعلق بالبسملة. فكلنا سيلاحظ أن هذا الحديث القدسي ابتدأه الله سبحانه بقوله إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. فقد يقول قائل ماذا يعني هذا؟ هل يعني ذلك أن البسملة ليست من الفاتحة؟ فلماذا لم يبتدأ الحديث بقوله إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا بد أن نعلم أن البسملة اتفق الفقهاء على أنها بعض آية من سورة النمل، هذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم أنها بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، كما أنها ليست آية من أول سورة التوبة. إذن هاتان مسألتان مجمع عليهما بين العلماء. إذن أين الخلاف؟ الخلاف في البسملة، هل هي آية من الفاتحة؟ لأنهم عندهم كما أشرت أنه لا خلاف أيضا في إثبات البسملة في المصحف في جميع أوائل السور إلا سورة التوبة، وهذا شيء مجمع عليه ومن نقل الاتفاق ابن عبد البر، وكذلك النووي والسيوطي ومن كتبوا في علوم القرآن. لكن نرجع إلى الخلاف، اختلف الفقهاء في البسملة هل هي آية من الفاتحة. هذا الحديث الذي بين أيدينا هو حجة من ذهب إلى أن البسملة ليست من الفاتحة، بل هي آية فاصلة بين كل سورتين. والدليل هذا الحديث حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. قد يقول قائل ما هو وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أن الله تعالى بدأ بقوله الحمد لله رب العالمين ولم يبدأ بالبسملة، ولو كانت البسملة من الفاتحة لبدأ بها ولم يبدأ بالحمد. وزد إلى ذلك حديث أبي سعيد ابن المعلى، هو حديث مشهور أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وفي هذا الحديث أن أبا سعيد ابن المعلى رضي الله عنه كان يصلي في المسجد فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، فما أجاب لأنه كان في صلاة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال يا رسول الله كنت أصلي، فقال له ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال له لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد أن يخرج من المسجد ذكره، قال له يا رسول الله أخبرتني أنك ستعلمني سورة هي أعظم سورة، فقال له الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ما هو وجه الاستدلال؟ أنه بدأ الفاتحة بقوله الحمد لله رب العالمين ولم يبدأها بالبسملة، فدل على أنها ليست من الفاتحة، ولو كانت آية منها لابتدأ بها. ولهذا يقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، كما في سنن أبي داود وأخرجه كذلك الطبراني والحاكم والبيهقي. هذا الحديث حديث ابن عباس فيه أن البسملة إنما نزلت للفصل بين السور، وليس في الحديث أنها آية من السور، إنما للفصل بين السور. هذا الحديث أو الأثر، أثر ابن عباس كما أشرت هو عند أبي داود، وأخرجه كذلك الطحاوي والطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي، بعضهم أعله بأنه مرسل فلا يصح، قالوا هذا الحديث جاء من طريق سعيد بن جبير، أن سعيدا هو الذي يقول هذا، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه، كما أخرجه أبو داود في المراسيل، وأخرجه قبله عبد الرزاق في المصنف والحميدي في المسند. ولهذا أبو داود في المراسيل أخرج هذا الأثر عن سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأخرجه في سننه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسندا. فماذا قال في المراسيل؟ قال وقد أسند هذا الحديث، وممن أسنده أبو داود في سننه، وقد أسند هذا الحديث ولا يصح، يعني أن الثابت في ذلك هو المرسل. لكن قد يقول قائل إن الذين وصلوا هذا الأثر أكثر من الذين أرسلوه، وهذا الذي جعل الذهبي رحمه الله يقول في تلخيص المستدرك أما هذا فثابت، يعني المسند الموصول. ولهذا ممن صحح الموصول ابن كثير وابن الملقن والألباني وقبل ذلك الذهبي رحم الله الجميع. فالقول بصحته وأنه موصول لا شك أنه له وجه قوي. إذن عرفنا أن بسم الله الرحمن الرحيم نزلت للفصل بين السور، ولهذا في الحديث المشهور في سورة الملك معروف أنه جاء في فضلها أن هذه السورة شفعت لرجل حتى غفر له، حديث أبي هريرة إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، كما عند أبي داود في سننه وعند الترمذي في جامعه وعند ابن ماجه وأيضا النسائي في الكبرى، وقبل ذلك أخرجه أحمد في المسند وصححه جمع من أهل العلم الترمذي وابن حبان والذهبي والحاكم والألباني. ما هو وجه الشاهد من هذا الحديث؟ وجه الشاهد أن البسملة ليست آية من كل سورة، لو كانت في أول كل سورة لافتتح عليه الصلاة والسلام بها سورة الملك في هذا الحديث، لهذا قال وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، لم يقل وهي سورة بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك. فمقدار سورة الملك 30 آية سوى البسملة، وقد اتفق القراء على هذا، فلو كانت البسملة آية منها لكانت 31، وهو خلاف الحديث. لهذا أنت تقول سورة الكوثر 3 آيات، سورة الإخلاص 4 آيات، وهذا بالاتفاق لا خلاف بينهم. لو كانت البسملة آية لما قلت إن سورة الكوثر 3 آيات، لقلت هي 4 آيات، ولكانت الإخلاص 5 آيات، وهكذا. وهذا لم يقل به أحد، فلا تعد البسملة. كذلك في الفاتحة لا تعد البسملة آية من الفاتحة. ولهذا الصحابة لما جمعوا القرآن جعلوا البسملة في القرآن، ولا شك أن البسملة هي من القرآن ولكنها نزلت للفصل. إذن الصواب أن يقال إن البسملة من القرآن. لماذا؟ لأن الصحابة لما جمعوا القرآن جعلوا البسملة معه ولم يدخلوا فيه غيره، إنما هو القرآن. لهذا نجد أن أسماء السور والأحزاب والأعشار هذه لا تكون من القرآن، ولهذا جعلوا البسملة جعلوها سطرا واحدا يفصل بين السور، ولم يجعلوها تابعة للتي قبلها ولا للتي بعدها، فهي من القرآن ولكنها نزلت للفصل، فليست هي آية من الفاتحة. وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد، خلافا للشافعي رحمه الله، فقد كان يرى أن البسملة آية من الفاتحة. واستدل بحديث أبي هريرة: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. ولا شك أن هذا من نظر في متنه سيجده صريح الدلالة، فإنها إحدى آياتها. لكن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، هو عند الدارقطني في سننه وعند البيهقي، وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة. إنما الحديث الثابت ما جاء: الحمد لله يا أم القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. هذا هو المحفوظ الثابت عن أبي هريرة، ليس فيه ذكر البسملة. والحديث في البخاري: الحمد لله يا أم القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. إذن حتى لا نطيل في هذه المسألة، نكتفي بهذه الأدلة التي استدل بها أبو حنيفة وأحمد على أن البسملة ليست من الفاتحة. وأشير أيضا إلى أن الإمام مالك رحمه الله انفرد بقول عن هؤلاء الأئمة، فقد ذهب أن البسملة ليست آية من كل السور ولا للفصل بين السور. هذا هو مذهب مالك، يرى أن البسملة ليست آية ولا للفصل بين السور من جميع السور. ولا شك أن هذا القول أيضا اجتهد فيه مالك، والصواب ما قرره الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، أنها من القرآن ولكنها للفصل بين السور، ويكفينا أثر ابن عباس في ذلك. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك رحمه الله فقال: فإذا تأمل العبد هذا وعلم أنها نصفان، نصف لله وهو أولها إلى قوله إياك نعبد، ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه، وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى وأمره أن يدعو به ويكرره في كل ركعة، وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجابة هذا الدعاء إذا دعاه بإخلاص وحضور قلب، تبين له ما أضاع أكثر الناس: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. هذا البيت الذي ذكره المؤلف هو لصاحب اللامية، لامية العجم، وهو بيت مشهور، وهو صاحب اللامية الضغرائي من علماء القرن السادس والخامس، توفي في بداية القرن السادس سنة 1415. على كل حال لعلنا نفصل في هذا في الدرس القادم إن شاء الله إذا يسر الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.